قال أنا لا أقتنع بشهادة الشهود، وإن كان عدالة الشهود وصوابهم وخطأهم في النهاية مرده إلى اجتهاد القاضي، فإذا علم القاضي خطأ هؤلاء الشهود لم يعمل بكلامهم. أنا في مقولة بتقول أن الناس الحاكم قد أن يحكم بما يعلم ولكن يحكم بما يسمع. لا زي ما قلنا يعني هو أما مسألة أنه ليس له أن يحكم بعلمه زي ما قلنا، وهو رأى بعينه امرأة تزني وأتى شاهد فشهد يجلده الحد ولا يتكلم لأنه لم يأتي بأربعة شهود. لا ينقض حكم الحاكم إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. رجل يقود سيارة فانقلبت ومات معه البعض، هل عليه كفارة أو دية؟ إذا كان قد فرط أخطأ فعليه دية كل من قتل على عاقلته، دية هذا قتل خطأ، دية كل من قتل معه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل واحد. الوفاء بالنذر أم النفقة على الزوجة؟ النفقة الواجبة على الزوجة مقدمة لأن هذا حق الآخرين، وهو وفاء بالنذر بينه وبين الله، ويسعه لو عجز أن يكفر عن يمينه أو أن يؤجل ذلك، لكن هي حقها مقدم. لو كفر عن النذر هل يكون من الذين قال الله فيهم يوفون بالنذر؟ لا، لو كفر عن النذر كأنه لم ينذر، عوفي عن إثم عدم الوفاء بالنذر، كفر عنه إثم عدم الوفاء بالنذر، وليس أنه يكون ممن وفى بالنذر. الوفاء بالنذر إذا نذر طاعة وعمل بها. يجوز وضع النذر في صندوق أوجه البر في المسجد إذا كان النذر لله، إذا كان النذر لله وضع في كل ما كان من طاعة لله عز وجل، وأولى ذلك الفقراء. ما هي أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض؟ هل يمكن أن تصبح طاهرة بعد 7 أيام؟ لا يلزم مرور 7 أيام ولا أكثر من ذلك حتى ينقطع الدم، إلا إذا لم ينقطع دم الحيض 15 يوما، إذا تجاوز الدم 15 يوما فعند ذلك هي مستحاضة، فأكثر الحيض 15 يوما، لا تكون لا تكون حائضا أكثر من ذلك. فإذا جاوز الدم معها أكثر 15 يوما فهي مستحاضة، ترد إلى عادتها التي كانت قبل ذلك أو إلى التمييز إن كانت مميزة. وأما أقل مدة الحيض فلا أقل، بمعنى أنه إذا رأت الطهر في أي ساعة اغتسلت وصلت، نزل عليها دم الحيض ثم انقطع قبل انقضاء المدة المعتادة لها، بعد يوم واحد انقطع الدم وانقطعت القدرة والسفرة، فهي قد طهرت. الحيض هو جريان الدم من فرج المرأة في أوقات معلومة، إذا لم يوجد دم كيف نقول لها هي حائض؟ ليست بحائض. قال ابن عباس إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. لذلك نقول الصحيح أنه لا أقل أنه لا حد لأقل الحيض، بل متى رأت الطهر في أي لحظة فإنها طاهر، تغتسل وتصلي وتصوم. وأما أكثر الحيض فهو 15 يوما، لأن هذا مرد إلى الوجود، هذا ليس بنص عن الشرع، الشرع لم يحدد، ولذلك مرد الأمر إلى الوجود. هنا مش هنقول للعرف، الحاجات اللي الشرع جعلها إلى عرف الناس يبقى ما تعرف عليه، لكن هنا مش عرف، إذا أمر محسوس مش أمر متعرف عليه، مش هيتعرفوا إن دي حائضة، ده هذا أمر موجود وهو نزول الدم. لذلك نقول إذا هذا بحث العلماء في النساء من منهن يمكن أن تحيض بانتظام أطول مدة ممكنة، فوجدوا أن أكثر مدة ممكنة وجدت نساء يحضن 15 يوما بانتظام ويطهرن 15 أو أكثر أو أقل من غير ذلك، ووجدوا أقل من ذلك. والطب الحديث قريب من هذا وإن كان دونه، يعتبر دائما الأطباء يعتبرون ما فوق 10 كأنه نوع من الخلل، ولكن طالما قد وجد السلف ورووا لنا أن هناك نساء يحضن 15 يوما بانتظام دون مرض، فلذلك نحن نقبل خبرهم ونقول أن أكثر الحيض 15 يوما. كنت مسافرا وأذن العصر وأنا في الطريق راجع إلى بلدي، وصلت قبل المغرب بقليل، هل نصليه قصرا؟ إذا دخل بلده وجبت عليه أربعا. إذا إنما يصلي قصرا إذا كان خارج البلد، إذا كان خارج بيوت القرية أو البلد التي وفيها أو أسوارها إن وجد لها أسوار. ولا يجوز أن يؤخر إلى غروب الشمس، بل يجب فورا أن ينزل ليصلي العصر إذا لم يكن قد جمع مع الظهر. هل يجوز أن نقول بعد الأذان والإقامة حقا لا إله إلا الله كما يفعل كثير الناس؟ نقول بل قل لا إله إلا الله ولا تضف إليها ما هو معلوم أنه حق لكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول المؤذن والمقيم لا إله إلا الله قل أنت مثله لا إله إلا الله. من ترك صلاة الجماعة لنومه إذا كان عازما على الاستيقاظ ثم نام فهو معذور، وأما أن يتعمد النوم عن صلاة الجماعة كأن يقول لهم أيقظوني قبل الشروق بربع ساعة، أو يقول أيقظوني قبل وقت الظهر قبل انتهاء وقت الظهر مثلا، يقول لهم صحوني الساعة 3 إلا ربع، وهو يعلم أنه لن يجد من يصلي معه جماعة فهذا يأثم. عذر البرد الشديد والمطر مع ورود الأسفلت بلا طين للتخلف عن الجماعة. الأحاديث وردت في المطر الذي فيه الطين والضحم، ولو كان البرد شديدا يخاف منه الضرر فإنه يكون عذرا، لكن الأصل أن هذا يمكن التغلب عليه بلبس الثياب ونحوها، فأما إذا خاف الضرر من شدة البرد فهو معذور، غلب على ظن أنه إذا خرج يعني تضرر مرض، لكن هذا ليس في بلادنا غالبا. يعني إذا كان الناس يخرجون إلى أشغالهم في بلاد تكون درجة الحرارة فيها 40 تحت الصفر، فلماذا يخصص صلاة الجماعة بذلك طالما أنه ليس هناك ضحض؟ لكن الضحض والمزلة والطين الذي تنزلق فيه الأقدام عذر معتبر شرعا. اليد الشمال مع اليمين للأكل والشرب معا، الأصل أنه يأكل بيمينه يعني يتناول الطعام في يمينه، عايز يمسح حاجة بشماله نعم لا بأس يمسك البتاع ويطلع منها حتة قطعة مثلا يمسك بها، لأن البعض بيتكلف أنه ما يمسش الطعام بالشمال، وليس كذلك، الطعام باليمين بأن يتناول ما من يده إلى فمه. كونه يمسك الرغيف ويقطعه مش لازم أن هو يعمله يسنده على حاجة ويقطعه، لا مانع أنه يقطعه كده ويتناول اللقمة بعد ذلك. الأذكار الأولى أن يعقدها بيمينه تكريما لليمين، يقطع بالشمال ويمسك باليمين يدخلها فوق، ما يأكلش بالشمال. ما أنا عارف ما يعملوش كده، أنا أتكلم على آداب الشرع، اللي بيأكل بالشوكة والسكينة ويقطع باليمين كده ويحط في الشمال ويأكل بالشمال كده، أكل بالشمال يأكل ويشرب بالاتنين، هيعمل ازاي؟ يمسك القلة يعني لا بياكل ويشرب بيبس مثلا في ايده وسندوتش في ايد، لا يجيب دي يسيب دي ويمسك دي ويحط يسيبها ويمسك. هل يجوز برد الاسنان بالمبرد لتسويتها؟ اذا كانت مرضية تؤذيه جاز له ان يعالجها. الأنامل بمعنى أطراف الأصابع، مش لازم طرف كل واحد يقعد يعمل عليه كده، معناه الأطراف الأصابع نفسها دي كلها من أول هنا كلها أنامل. لا الشكل لا، برد الأسنان الشكل لا يجوز. التقويم يمكن أن مش يعني يعني بالتقديم والتأخير ونحو ذلك، أما إذا كانت تضر ف بالنسبة للبنات عشان الزواج هيتجوز إن شاء الله. هل نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل تارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر آثم في وسط تلك المنكرات الكثيرة؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يسع الناس أمر كثير يقدرون عليه، يعني في وسع الناس الكثير، في وسع الإخوة الكثير، لو قام كل واحد بما يقدر عليه فعلا لتغير وجه المجتمع، كل إنسان يواجه نوعا من المنكرات وبعض المنكرات لابد أن يأمر وينهى في كل ما يوصل له يوصل إليه صوته يصل إليه صوته ويمكنه أن يبلغه بطريقة ما. فالحقيقة أننا الكثير وإن كان كلنا أو أكثرنا قد فرط، فنجتهد في عدم التفريط ونبادر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان نوجد فيه، لأن هذا مما يتغير به واقع الحال إن شاء الله تبارك وتعالى. وده مش حرام عليهم؟ لا، واحد ماشي مع واحدة ما يظهر هذا بلا شك مما لا يجوز في شريعة من الشرائع، وعلى أي الأحوال لا يظهرون المنكرات في طرقات المسلمين. إذا كانوا يرون أنها ليست بمنكر ليس لهم أن يشربوا الخمر علنا أمام الناس، ولا أن يفطروا في رمضان علنا. أقول قولي هذا.